بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أحبتنا، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا ومرحبا بكم في هذه اللقاءات الطيبة والدروس المباركة من شرح كتاب الأدب المفرد للإمام البخاري رحمه الله تعالى. ضيفنا في هذه اللقاءات هو فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور علي بن عبد العزيز الشبل، الأستاذ في جامعة المجمع. في بداية هذا اللقاء نرحب بكم شيخ علي، حياكم الله. وأنا كذلك أحييكم وأرحب بكم وأرحب بإخواني وأخواتي من المسلمين والمسلمات أينما بلغهم هذا اللقاء، سائلا ربي جل وعلا أن يجعله لقاء طيبا مباركا موفقا ينفع الله فيه الجميع، وأن يهب لنا من لدنه رحمة، إنه سبحانه هو الوهاب. اللهم آمين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب فضل من يعول يتيما بين أبويه. حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا سفيان بن عيينة عن صفوان قال حدثتني أنيسة عن أم سعيد بنت مرة الفهري عن أبيها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أنا وكافل اليتيم في الجنة كهاتين أو كهذه من هذه. شك سفيان في الوسطى والتي تليه الإبهام. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله، صلوات ربي وتسليمه عليه وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه واقتفى أثرهم إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا مزيدا. أما بعد، فلا زال التذاكر والتدارس معكم أيها الإخوة والأخوات في كتاب الأدب المفرد الذي صنفه وجمعه وانتقاه الإمام أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله، وبلغنا وإياكم إلى الباب 75 منه، ترجمه الإمام البخاري بقوله: باب فضل من يعول يتيما بين أبويه. وذكر فيه الحديث 33 بعد 100. قال فيه الإمام البخاري: حدثنا عبد الله بن محمد يعني الجعفي قال حدثنا سفيان بن عيينة وهو المكي قال حدثنا صفوان وهو صفوان بن سليم قال حدثتني أنيسة عن أم سعيد بنت مرة الفهري عن أبيها وهو مرة ابن عمرو الفهري ممن أسلم يوم الفتح وهو معدود من أهل المدينة، عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: أنا وكافل اليتيم في الجنة كهاتين أو قال كهذه من هذه. شك فيها سفيان بن عيينة في الوسطى والتي تلي الإبهام. فهذا الحديث رواه أيضا مع المصنف البخاري الحافظ الطبراني في معجمه. قد استنبط البخاري من هذه الرواية هذه الترجمة: فضل من يعول يتيما بين أبويه. من أين جاء في لفظ الحديث أن هذا اليتيم المعال هو بين أبويه؟ أخذها من قول سفيان أنه أشار إلى هذه، أي في الوسطى التي تلي الإبهام، أي كالإصبع بين أصبعين، فجعل الإصبع الأولى أصبع من؟ أصبع الأم، والإصبع الثانية هي إصبع الأب، فكأنه لما جعل إصبعه بين الإبهام والتي تليها كأنه ذلك جعل ذلك مستنبطا لأن هذا اليتيم بين أبويه، وهذا إنما أعاله يعني أنفق عليه نفقة وهو باق بين أبويه. والحديث وإن كان فيه مقال من هذا الوجه، لكن عموم قوله عليه الصلاة والسلام: أنا وكافل اليتيم في الجنة كهاتين، وهنا يعول أي ينفق، فالإعالة هنا بالمال وبالنفقة وبقضاء الحوائج، وأما مطلق الكفالة فتشمل الإعالة المالية وتشمل التربية والتأديب وتعويض هذا اليتيم عما فقده من يتم أبيه أو يتم أبويه. نعم، أحسن الله عليك. قال حدثنا عمرو بن محمد قال حدثنا هشيم قال أخبرنا منصور عن الحسن أن يتيما كان يحضر طعام ابن عمر فدعا بطعام ذات يوم فطلب يتيمه فلم يجده، فجاء بعدما فرغ ابن عمر فدعا له ابن عمر بطعام فلم يكن عندهم، فجاء بسويق وعسل فقال دونك هذا فوالله ما غبنت. يقول الحسن وابن عمر والله ما غبن. هذا الأثر عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما يدل على قيامه على هذا اليتيم وإعالته إياه بأمر الطعام وأمر ما يسد به حاجته من الأكل. فقال الإمام البخاري في الحديث حدثنا عمرو بن محمد يعني ابن بكير أبو عثمان الناقد قال حدثنا هشيم، وهشيم هذا هو ابن بشير، قال أخبرنا منصور وهو منصور بن زادان عن الحسن وهو الحسن البصري رحمه الله، قال إن يتيما كان يحضر طعام ابن عمر، يعني كأن ابن عمر يقوم عليه وينفق عليه ويطعمه، فدعا ابن عمر ذات يوم بطعام فطلب اليتيم أي بحث عنه ليطعم معه فلم يجده، فجاء هذا اليتيم بعدما فرغ ابن عمر من طعامه فدعا له ابن عمر بطعام آخر فلم يكن عندهم، فجاءه بسويق وعسل أي عوضه عن الطعام الذي كان شحما أو لحما أو خبزا. والسويق هو الذرة أو الدخن تحمص ثم تطحن ثم يخط معها العسل ويكون طعاما لكنه بلا زفر. فقال ابن عمر رضي الله عنهما دونك هذا فوالله ما غبنت، أي لم نطعم شيئا أطيب منه لما أكلنا وأنت لم تحضر. ثم قال الحسن وابن عمر والله ما غبن، أي على إكرامه وعلى عطفه وعلى إحسانه إلى هذا اليتيم أن قدم له هذا الطعام الذي هو سويق وعسل. وفي هذا يا أيها الإخوة سباق الصحابة ومنهم ابن عمر إلى هذه الفضيلة في إكرام الأيتام والإحسان إليهم والعطف عليهم، وأنه طلبه لما حضر طعامه فلم يجد، لما جاء بعد ذلك هذا اليتيم طلب له ابن عمر طعاما آخر ولم يكن في بيته طعام فجاءه ببدله وهو السويق والعسل، فرحمهم الله وجزاهم عن المسلمين خير الجزاء. نعم، أحسن الله لكم. قال المؤلف رحمه الله حدثنا عبد الله ابن عبد الوهاب قال حدثني عبد العزيز ابن أبي حازم قال حدثني أبي قال سمعت سهل بن سعد عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أنا وكافل اليتيم في الجنة هكذا، وقال بأصبعيه السبابة والوسطى. هذا الحديث رواه الإمام البخاري في جامعه الصحيح في كتاب البر، ورواه هنا من طريق عبد الله بن عبد الوهاب وهو الحجبي قال حدثني عبد العزيز بن أبي حازم قال حدثنا أبي قال سمعت سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال أنا وكافل اليتيم، أي القائم عليه بما يصلحه ويحتاجه في الجنة هكذا، وقال بإصبعيه السبابة والوسطى وفرج بينهما، أي أنه رفيق النبي عليه الصلاة والسلام في الجنة، فالوسطى كناية عن رسول الله وهو الأسبق، والسبابة كناية عن الكافل اليتيم وهو التابع واللاحق بنبينا عليه الصلاة والسلام. ففي هذا الحديث عموم هذه الترجمة، وهي أن من الكفالة لليتيم إعالته والقيام عليه بنفقته. نعم، أحسن الله عليكم. قال حدثنا موسى قال حدثنا العلاء ابن خالد ابن وردان قال حدثنا أبو بكر ابن حفص أن عبد الله كان لا يأكل طعاما إلا وعلى خوانه يتيم. نعم، هذا الحديث رواه ابن ماجه مع المصنف، ورواه المصنف من طريق موسى وهو ابن إسماعيل قال حدثنا العلاء ابن خالد ابن وردان قال حدثنا أبو بكر بن حفص وهو عبد الله بن حفص بن عمر بن سعد بن أبي وقاص أن عبد الله يعني ابن عمر رضي الله عنهما، لأنه جاء في صحيح البخاري في كتاب الأطعمة من رواية نافع قال كان ابن عمر لا يأكل حتى يؤتى بمسكين يأكل معه. قال أن عبد الله بن عمر كان لا يأكل طعاما إلا وعلى خوانه يتيم، ومعنى على خوانه يعني على سفرته وعلى الطاولة التي يأكل عليها، تسمى بالخوان وهي طاولة ترتفع من الأرض قدر شبر أو نحوه، على خوانه يتيم أو مسكين يشاركه طعامه. وهذا فيه فضل إعالة هؤلاء، لأن الطعام مما يحتاج إليه دائما ويكرر مع الإنسان فيه دائما. نعم، أحسن الله إليكم بارك الله فيكم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب خير بيت بيت فيه يتيم يحسن إليه. حدثنا عبد الله بن عثمان قال أخبرنا سعيد بن أبي أيوب عن يحيى بن أبي سليمان عن ابن أبي عتاب عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خير بيت في المسلمين بيت فيه يتيم يحسن إليه، وشر بيت في المسلمين بيت فيه يتيم يساء إليه، أنا وكافل اليتيم في الجنة كهاتين، يشير بإصبعيه. اللهم صل وسلم على رسول الله. وهذا الحديث أصله في الصحيحين كما سبق: أنا وكافل اليتيم في الجنة كهاتين. في هذا الباب 76 ترجمه الإمام البخاري بقوله: باب خير بيت بيت فيه يتيم يحسن إليه. وهذه الترجمة كعادات الإمام البخاري ترجمة على الأبواب، يأخذها مقتبسا لها من ألفاظ الأحاديث، أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم. قال الإمام البخاري في هذا الحديث وهو 137: حدثنا عبد الله بن عثمان يعني ابن جبلة الأزدي العتكي قال أخبرنا سعيد بن أبي أيوب وهو سعيد بن مقلاص ابن أبي أيوب عن يحيى ابن أبي سليمان، وهذا هو علة هذا الحديث، فإن يحيى بن أبي سليمان قال فيه الإمام البخاري في تاريخه إنه منكر الحديث وأنه يأتي بالغرائب، حتى قال أبو حاتم إنه مضطرب الحديث. عن ابن أبي عتاب وهو مولى أم المؤمنين أم حبيبة رملة بنت أبي سفيان رضي الله عنهما، وهو عبد الرحمن ويقال له عبد الرحمن بن أبي عتاب، وهذا فيه كلام للرواة. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خير بيت في المسلمين بيت فيه يتيم يحسن إليه، أي يحسن إليه أهل هذا البيت ويكرمونه ويعطفون عليه وينفقون عليه ويقدمونه. ثم بين في المقابل: شر بيت في المسلمين بيت فيه يتيم يساء إليه، أي يظلم ويؤذى ولا يعطى حقه ولا يعوض الحنان عن فقده لوالده. فلما بين خير بيت وشر بيت قال صلى الله عليه وسلم: أنا وكافل اليتيم في الجنة كهاتين. وفيها ما سبق أيها الإخوة أن كفالة اليتيم ليست فقط بمجرد النفقة عليه، بل بكفالته في البيت بتربيته وتأديبه والإحسان إليه وإسدائه العطف والحنان وإطعامه وإكسائه والنفقة عليه أن هذه هي المقصودة، وبها صار هذا البيت هو خير بيت في المسلمين لما أحسنوا بوجوه الإحسان المتنوعة والمتعددة إلى هذا اليتيم. وفي المقابل شر البيوت بيت يساء فيه اليتيم بأن يظلم أو يؤذى أو لا يعطف عليه أو لا يحسن إليه أو لا يعطى حقه كما يعطون أولادهم، أو يرون من أولادهم الصغار والكبار من يظلمون هذا اليتيم ويضربونه ويقهرونه إذ ليس له ناصر إذ مات أبوه. فها هنا بين صلى الله عليه وسلم في هذا خير البيوت وشر البيوت، ولاحظوا يا رعاكم الله أنه أناط ذلك بالخير المتعدي لا بالخير القاصر، فقال خير بيت في المسلمين بيت يحسن فيه إلى اليتيم، فهذا خير متعدي، وشر بيت في المسلمين بيت يساء فيه إلى المسلمين، وهذا شر أيضا متعدي. ثم قال عليه الصلاة والسلام: أنا وكافر اليتيم في الجنة كهاتين. وفي هذا الحديث وما سبقه من أحاديث أيها الإخوة فيها حث الشريعة وترغيبها بهذا العمل الطيب، والذي يحتاج إلى صبر ومصابرة وطول عهد وأمد في تربية اليتيم وفي الإحسان إليه والعطف عليه حتى تربيه مع أولادك. ثمرة ذلك إذا فعلته لله أن تكون رفيق النبي صلى الله عليه وسلم في الجنة، كالمرافقة بين هذين الأصبعين السبابة والوسطى، نسأل الله الكريم من فضله. أحسن الله. قال المؤلف رحمه الله: باب كل اليتيم كالأب الرحيم. حدثنا عمرو بن عباس قال حدثنا عبد الرحمن قال حدثنا سفيان بن أبي إسحاق قال سمعت عبد الرحمن ابن أبزة قال قال داود: كل اليتيم كالأب الرحيم، واعلم أنك كما تزرع كذلك تحصد، ما أقبح الفقر بعد الغنى، وأكثر من ذلك وأقبح من ذلك الضلالة بعد الهدى. وإذا وعدت صاحبك فأنجز له ما وعدته، فإلا تفعل يورث بينك وبينه عداوة، وتعوذ بالله من صاحب إن ذكرت لم يعنك وإن نسيت لم يذكرك. الله المستعان. هذا الباب هو الباب 77 في كتاب الأدب المفرد، ترجمه البخاري بقوله: باب كن لليتيم كالأب الرحيم. خطاب لك أيها الكافل لليتيم، يا ولي الأمر، يا أيها الرجل ويا أيتها المرأة، فكون للأيتام في الإحسان والصبر والتحمل كهذا الأب الذي يرحم أولاده، ولا يضيرنك أن هذا اليتيم ليس من صلبك أو ليس من رحمك أيتها المرأة، لكن مع عظيم الثواب والأجر المرتب على كفالته أن تكون له كالأب الرحيم. ثم ذكر فيه رحمه الله هذا الحديث، وذكر فيه حديثين بعده، قال حدثنا عمرو بن عباس وهو أبو عثمان البصري قال حدثنا عبد الرحمن قال حدثنا سفيان عن أبي إسحاق قال سمعت عبد الرحمن بن أبزة رضي الله عنه، وهو من صغار الصحابة، قال قال داود عليه السلام. فهذا من الحديث الذي يرويه عبد الرحمن بن أبزة عن بني إسرائيل، والمرويات عن بني إسرائيل ثلاثة أضرب، المرويات عن بني إسرائيل ثلاثة أضرب، فضرب جاء في وحينا وشرعنا تأييده فنقول به لأن شرعنا أيده، وضرب جاء في شرعنا إنكاره وإبطاله فلا نقول به ونصدق به لأن شرعنا أبطله، وضرب جاء في شرعنا السكوت عنه فلم يبطل ولم يصدق، وهذا نحدث عن بني إسرائيل فيه ولا حرج. وما جاء عن داود ها هنا جاء في شرعنا فيما سبق من الأدلة ما يؤيده ويضمنه، فهذا مما وافق فيه خبر بني إسرائيل شرعنا. قال داود عليه السلام: كن لليتيم كالأب الرحيم، أي بهذا تكون كافلا له معظما للأجر عند الله بأن ترحم اليتيم كما ترحم ابنك الذي من صلبك، واعلم أنك كما تزرع كذلك تحصد، أي ما زرعت حصدت من قول أو فعل أو تربية أو غيره. ثم قال: ما أقبح الفقر بعد الغنى. إذا افتقر الإنسان بعد غناه وافتقدت هذه النعمة، نعمة الغنى، أورثه ذلك الذل والهم والغم والنقص. وما أكثر من ذلك وأقبح الضلال بعد الهدى، من كان مهديا ثم ضل فإنه يكون في حال أردع. قال: وإذا وعدت صاحبك فأنجز له ما وعدته، لأن إخلاف الوعد كبيرة، فإن لا تفعل يورث بينك وبينه العداوة بإخلاف الوعد. وقد سئل الإمام أحمد رحمه الله: من هم الكذابون؟ قال: الكذابون الذين إذا وعدوك أخلفوك. وتعوذ بالله من صاحب بيت إن ذكرت من صاحب، أي لك إن ذكرت لم يعنك، وإنما يقطع بهمك، وإن نسيت لم يذكرك. وهذا فيه الفرق بين صاحب السوء والصاحب الصالح. جعلنا الله وإياكم من الصالحين في الدين والدنيا والآخرة، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم صل وسلم على نبينا محمد. إلى هنا أحبتنا نكون قد وصلنا إلى نهاية هذا الدرس من شرح كتاب الأدب المفرد للإمام البخاري رحمه الله تعالى. فشكر الله لضيفنا الكريم فضيلة الشيخ الدكتور علي بن عبد العزيز الشبل، أستاذ في جامعة المجمع، تفضله بشرح هذه الأحاديث المباركة. وشكر الله لكم حسن متابعتكم، حتى الملتقى بكم في لقاء قادم بمشيئة الله تعالى. نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.